بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني الذي شرعنا فيه قبل أسبوع بتناول أحاديث الأربعين النووية، وابتدأنا فيه بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث المشهور الذي يحفظه عامة طلبة العلم ويهتمون به ويمر عليهم كثيرا في دروسهم وفي كتبهم وفي سائر شؤونهم، مضى الحديث في اللقاء المنصرم عن أهمية هذا الحديث على عجالة ووزنه بين أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ومكانته عند أهل العلم من فقهاء وغيرهم، وأن هذا الحديث أصل عظيم يتناول قضية كبرى تتعلق بعبادة المسلم وشأنه عند ربه سبحانه وتعالى. حديثنا في اللقاء المنصرم تناول مسألة النية وأثر الإخلاص وأهميته، نتم في لقاء الليلة بعون الله تعالى طرفا مما يتعلق بهذا الحديث من قواعد ومسائل تتعلق بالإخلاص والنيات. من ذلك رعاكم الله أنه مر بنا في الدرس المنصرم أن الحديث هذا ركيزة أساس فيما يحتاج إليه طالب العلم من الحديث عن إخلاص النية في شأنه كله وطلب العلم على وجه الخصوص. طلب العلم لأنه عبادة عظيمة ومرتبة شريفة، فإنه لا ينبغي أن يتعامل معه المرء إلا بإخلاص صادق وبنية صافية لا يريد فيها إلا ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. وتقدم أيضا بكم حديث صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم قارئا للقرآن، وقراءة القرآن وتحصيله أعلى درجات العلم ونيله، ومع ذلك صار صاحبه بهذا الوصف في أول من تسعر بهم النار، أجارنا وأجاركم الله. وما سبب ذلك إلا أنه فقد الشرط الأساس وهو الإخلاص. تقدم أيضا بكم أن إخلاص النوايا هو تربية للنفس على ابتغاء ما عند الله، هو تجريد للنفس ومحاولة تهذيب أي شيء يعلق بها، تخليص النفس من كل الشوائب، لا يبقى في القلب شيء يراد به وجه الله عز وجل إلا ويخلص فيه العمل. وما عدا ذلك فيعتني الإنسان الناصح والمرء العاقل يعتني بنيته وبقلبه على الدوام. من هنا جاءت عبارات السلف مثل سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنهم يرون المسألة جهاد ويعتبرونها احتسابا فيما يريد أحدهم أن يصفو له من عمله. في ختام ما يتعلق باللقاء الدرس المنصرم أشيرها هنا إلى أن عندما يتحدث عن الإخلاص دوما يقوم مقابله الحديث عن الرياء. الإخلاص أهميته، سبل تحصيله، ما أثاره في حياة العبد، ما نتائجه في الآخرة، يقابله تماما الرياء، خطره، الأدلة التي حذرت منه، مسالكه التي يمكن أن يقع فيها الإنسان. من لطيف ما ذكر أهل العلم كما صنع الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين، وتجده أيضا عند ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، لما تكلموا عن مسالك الرياء الخفية في حياة أهل العلم، مبحث والله يستحق القراءة ويستحق من طالب العلم أن يعتني به وأن ينظر فيه وأن يقرأ فيه. تكلموا عن أوصاف خفية يقع فيها أهل العلم هي الرياء فيما يظنون أنهم في تمام الإخلاص، وذكروا لذلك أمثلة عجيبة. طبعا مختصر منهاج القاصدين هو مختصر إحياء علوم الدين، الكلام الموجود فيه مأخوذ عنه. الغزالي رحمه الله ذكر أن بعض أهل العلم ربما وقع في الرياء من حيث تظن أنه قمة الإخلاص، وربما يقع المرء في الرياء حيث تظن أنه التواضع والخمول وعدم الرغبة في الظهور، وإذا هو صريح الرياء. يقول: عندما يقع في قلوب بعض أهل العلم أن البعد عن الشهرة وأن محاولة إظهار التواضع أمام الناس، وهو يريد بذلك محمدة الناس أن يقولوا عنه متواضع، أن يقولوا عنه إنه رجل لا يريد الظهور ولا يحب الشهرة ولا يريد الأضواء ولا يريد، هو في النهاية وقع في الرياء، فصار حتى عمله الذي ترك فيه شيئا كثيرا من الدنيا ما أراد به الظهور ولا أراد به العلو، هو أراد الخمول وأراد عدم الشهرة، لكنه وقع بين قوسين رياء، لأنه أيضا قصد به محمدة الناس وثناء الناس. فحيث يقع ثناء الناس محمدتهم شهرة كان أو خمولا فهو رياء، لأن عامة من يقع في الرياء ماذا يريد؟ يريد ثناء الناس. يحب أن يظهر، يحب أن يسمع، يحب أن يتحدث عنه. طيب، وعادة الخمول والابتعاد عن الأضواء لا يحصل فيه هذا، ومع ذلك يقع فيه الرياء، فعدوه من مسالك الرياء الخفي. وربما ذكر أيضا بعضهم أن بعض أهل العلم إذا مر بمسألة يتحدث عنها أو بشخص يتكلم عنهم يبدأ يظهر بعض العبارات التي تدل على تورعه، وهو في الحقيقة خلاف ذلك. فإذا ذكر اسم فلان قال فلان نحمد الله على العافية، نسأل الله العافية، وهو يعرض به بهذا الكلام وقصد به الإيقاع. فنقول هذا مبحث يستحق النظر والقراءة ليعالج المرء نيته ويحرص فيه على إخلاصه. لقاء الليلة سأعرج على بعض القضايا المهمة المتعلقة بقواعد النيات في حياة أهل العلم وطلبة العلم والدعاة إلى الله. أول ذلك رعاكم الله أنه تكلمنا كثيرا عن النيات، وقلنا أنه حيث يراد اعتني بالنية واهتم بها يراد بها شيئان. الشيء الأول أن يقصد الإنسان إيجاد هذا العمل وإنشاءه، يعني هو نوى أن يلقي خطبة، أن يعلم درسا، أن ينصح مسلما، أن يخطب جمعة. إذن هو قصد إنشاء هذا العمل، وهذه أولى المراتب وهي الدرجة الأساس. الأمر الآخر والشطر الآخر في النية هو تحقيق الإخلاص فيه لله والحرص على إبعادها عن أي شيء تؤثر على الإخلاص، يعني يحرص على أن لا يقع في شراك الرياء والسمعة، لا يحرص على أن يقول الناس عنه شيئا. وتكلمت في الدرس الماضي كيف يعالج الإنسان شيئا من ذلك إذا وقع شيء من حمد الناس وثنائهم، وكيف يعالجه وما السبيل إلى توقيه. هذان أمران، أن يقصد إنشاء العمل وأن يريد به وجه الله، وكلاهما حيث أطلقت النية وتصفية النية والحرص على النية فهما مقصودان، نية إيجاد العمل ونية إرادة وجه الله تعالى به دون أن يقع في رياء. هذا أمر واضح معلوم. وقد تقدم أيضا معكم أن النية هي التي تحدد عمل الإنسان. أنت لما قدم صليت ركعتين، قد تكون سنة المغرب، وقد تكون تحية مسجد، وقد تكون تطوعا لله عز وجل، وقد تكون قضاء لأمر فائت، كل ذلك وارد، والذي يحدد هذا من ذاك هو النية. ثمة أمر مهم في هذا السياق يختص بطلبة العلم، وهو أن النية مطلوبة عند ابتداء العمل أم أثناء العمل. النية مطلوبة عند ابتداء العمل أم أثناء العمل؟ كلاهما، وهي في كلا المرتبتين شرط أساس يختل ويفسد به العمل إذا فقدت. نعم، هي مطلوبة في الأمرين على تفريق، في المرتبة الأولى هي شرط وفي الثانية هي كمال. كيف يعني؟ يعني النية مطلوبة عند ابتداء العمل شرطا أساسا ليصح به العمل، ليقبل عند الله، ليكون إخلاصا عند ابتداء العمل، لأن العمل قام عليها. طيب، وأما أثناء العمل فاستحضار النية أثناء العمل كمال، كمال الأجر، كمال الثواب، كمال العمل. بمعنى أن من ابتدأ العمل بنية صافية ثم غابت عنه النية أثناء العمل فأجره الأساس في تحصيل النية باق، لكن فضيلة العمل وكمال الأجر يحصل باستحضار النية أثناء العمل. هذا يذكره الفقهاء عادة. خذوها هنا فائدة أخرى نفيسة مهمة. ما فائدة استحضار العمل أثناء العمل؟ يعني أنت لما مثلا تحج أو تصوم، ما فائدة استحضار النية أثناء العمل؟ يعني في كل شهر رمضان وفي كل أيام الحج، ما فائدة استحضار النية على الدوام طيلة فترة العمل؟ ما فائدتها؟ واحد، محافظته على الإخلاص والبعد عن الرياء. اثنين، ممتاز، تذوق حلاوة العبادة والتلذذ بها. هذا هو المفتاح الأساس، عندما استحضر النية على الدوام أثناء العمل يجد لذة. إلى هنا مفهوم؟ طيب، القاعدة الثانية هي أن العمل المتكرر في حياة العبد، لاحظ معي، العمل المتكرر في حياة العبد، أقصد العمل الصالح المتكرر المستمر دائما في حياة العبد، يحتاج إلى تجديد النية معه على الدوام. ماذا أقصد؟ أقصد الصلاة التي نصليها 5 مرات في اليوم والليلة، وردك من القرآن الذي تقرأه كل يوم، حضورك للحلقات والدروس وإتيانك للجامعة وحضور المحاضرات هذا عمل متكرر معك على الدوام. استحضار النية ها هنا في العمل الصالح المتكرر مهم يتحقق به فوائد وينجيك من أمر مهم هو ما نسميه في آفات الصالحين والأخيار إلف العمل الصالح. يتحول العمل الصالح إلى عادة وشيء تألفه، يعني لأنك رجل من الصالحين، لأنك إمام مسجد، لأنك حافظ قرآن، لأنك كذا، لأنك كذا، وكأن هذا العمل أصبح عادة عندك. انتبهوا، إلف العمل الصالح إحدى آفات الأخيار والصالحين. كيف يعني آفة؟ يعني تفقده كثيرا مما هو فيه من الخير والصلاح والعمل. كيف؟ يبدأ يعتاد هذا العمل، هو كل يوم يستيقظ الصباح يمشي إلى الجامعة ويرجع بعد الظهر. ما لماذا ذهب؟ ذهب يدرس. لماذا يدرس؟ ليفهم. لماذا يفهم؟ ليختبر. لماذا يختبر؟ لينجح. لماذا ينجح؟ ليأخذ الشهادة وما بعد الشهادة. شفت، هذا أصبح إلفا للعمل الصالح. لماذا اتجه إلى حلقة التحفيظ في العصر؟ ليحفظ القرآن. لماذا يحفظ القرآن؟ يريد أن يختم. لماذا يريد أن يختم؟ هكذا. فعنده أصبح اعتياد وإلف للعمل الصالح. الآن ركز معي كيف ينتقل هذا الإلف بالنية إلى عمل مختلف تماما. كلنا يعرف فضائل طلب العلم، ولو سألت كل واحد منكم ماذا تحفظ من الآيات والأحاديث لجمعنا الآن العشرات في هذا المجلس. كلكم يعرف فضيلة حفظ القرآن وأخذ القرآن والعناية بالقرآن، وتستطيعون أيضا أن تسردوا جملة من الفضائل. سأضرب مثال بهذين فقط. فرق كبير والله يا إخوة بين إنسان يعتاد هذا العمل وإنسان يستحضر مع كل مرة يتكرر فيها العمل يستحضر النية. ماذا أقصد بالنية هنا؟ أن يستحضر فضائل هذا العمل الذي أقبل عليه تكررا على الدوام. على سبيل المثال، نحن في ضربنا مثالا بحفظ القرآن وطلب العلم. فرق كبير والله يا إخوة بين إنسان يستيقظ كل يوم صباحا يتهيأ يلبس ثوبه يكوي ملابسه ويفطر إن كان يحتاج إلى إفطار، يريد التوجه إلى الجامعة أو إلى المعهد إلى المدرسة أيا كان لطلب العلم. فرق كبير بين إنسان يذهب حتى لا يحسب عليه غياب، حتى لا يتأخر، حتى يدرك الدرس من أوله، حتى حتى حتى، وبين إنسان خرج مستحضرا النصوص الشرعية التي تدل على فضل طلب العلم وتحصيله. من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بالله عليك، لو لبست ثوبك كل يوم في الصباح ولبست نعالك عند الباب وفي شعورك أنك تمشي إلى الجنة، كيف تصنع؟ ما شعورك إذا قدمت؟ ما حالك إذا دخلت الفصل والقاعة؟ عندما تذكر حديث من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وحديث أيضا أن من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. تعرف يعني في سبيل الله؟ الحديث الآخر يقول لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. والله فرق يا إخوة، وعندئذ ستتوجه إلى درسك إلى قاعتك إلى محاضرتك وملؤك الشعور أنك يعني تفوز بأكثر من الدنيا وما فيها لأنك ستحضر. شفت الفرق الكبير بين هذا الشعور وشعور ألف العمل الصالح واعتياده؟ من ألف العمل الصالح سيذهب بقدر كبير أحيانا من التعب، أحيانا السآمة والملل، وهذه مشكلة. بإلفنا للعمل الصالح يصبح عندنا شيء من الملل مع الأيام. كل يوم أنت تؤدي هذا العمل نفسه سيصيبك شيء من الملل وتشعر بشيء من الفتور ربما، ويصيبك قدر كبير أيضا من السآمة. يعني كل العمل المتكرر يا إخوة تعتاده النفوس فتألفه فيصيبها سآمة، والله ما تدفع إلا بمثل استحضار فضائل هذا العمل. ومن الآفة أن العمل الصالح الذي تكرر معنا يصبح عندنا عادة، تغيب عنا فضائل هذا العمل وحسناته وبركاته وخيراته، ويصبح كل يوم يذهب أحدنا من أجل الاعتياد. أنا أريد أن نجدد النية. تجدد النية كيف؟ باستحضار فضائل العمل الذي تعمله على الدوام. مرة أخرى سأقول، تذهب إلى الجامعة إلى المعهد إلى الفصل إلى المدرسة وأنت تستحضر النصوص الشرعية التي دلت. بالله عليك، عندئذ إذا قدمت إلى درسك ووجدت الدرس مثلا قد ألغي، اعتذر أستاذ، انتهت الدراسة، ما حضر، ما ليس هناك أحد، أعلن عن انتهاء الدرس وستعود، هل ستشعر بفرح أن وقتا بين يديك أصبح فارغا يمكنك أن تستفيد منه، أم تشعر بحزن وأسى أن فضلا عظيما فاتك؟ أترك الجواب لكم، لكن هو في النهاية بحسب ما نستشعر نحن والله في هذا العمل، وبحسب ما قام بنية أحدنا، قارن شعور كبير في الفرق بين هذين. المثال الآخر حفظ القرآن والإتيان للحلقات والذهاب إلى المساجد وثني الركب هناك من أجل حفظ آية وترداد سورة وحفظ ورد وقراءة قرآن، هذا أيضا مع العمل الصالح واعتياده يصبح ألفا. ألا تخيل معي طالبا من طلاب العلم يقصد الحلقات كل يوم في العصر أو في المساء، وهو يستحضر فضائل هذا العمل، يستحضر قوله عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كل يوم يخرج وهو ينوي عندما لبس ثوبه في العصر وتوجه إلى حلقته وأستاذه وفي نيته هذا الشعور، هو ذاهب، فإذا قيل له أين تذهب يقول أجلس مع الملائكة، فإذا قيل له لماذا تذهب يقول أريد أن يذكرني الله اليوم في فوق سبع سماوات ويذكرهم الله في من عنده. وإذا غاب يوما لأنه مريض أو لأن عنده ضيوف أو لأن عنده اختبار سيشعر بحزن يقطع قلبه أنه اليوم ليس مذكورا عند الله في الملأ الأعلى، اليوم هو خسران تماما، سيشعر بحزن وأسى أن اليوم ليس محسوبا عليه أنه جلس مع الملائكة الكرام عليهم السلام، سيشعر بحزن أنه اليوم ابتعد عن الرحمة غشيتهم الرحمة، أنه اليوم خسر السكينة ونزلت عليهم السكينة. قارنت الفرق الكبير، وعندئذ والله سيحث الخطى أن يجتهد في عدم التأخر وعدم الغياب وعدم الانقطاع. هذا هو الفرق الكبير بين النية التي تقوم في قلب العبد وهو يستحضر فضائل العمل الصالح وبين إنسان يعتاد. أنا أقول عامة طلبة العلم يعتادون أعمالا صالحة، كما قلت لكم خطبة جمعة، إمامة بالناس، إلقاء كلمات ودروس، تعليم شرعي، كل هذا عمل صالح، لكن إياكم وحذاري من إلف هذا العمل واعتياده. كيف نعالجه؟ بدوام استحضار فضائل هذا العمل، بدوام تذكر ما لهذا العمل من فضائل وخيرات وحسنات وبركات، حتى تجدد عندك النية وتبعد عنك السآمة وتجدد عندك الإخلاص. تجد أحيانا رجالا قد شابت لحاهم وهم في هذا الطريق، وهم ما شاء الله تراه اليوم كأنما هو قبل 30 سنة، هو كما هو همة ونشاطا وحرصا. مثل هذا في الغالب هو يعالج قلبه بهذه القضايا، يجدد في داخله دماء العمل الصالح من خلال تذكر هذه الفضائل واستحضارها على الدوام. فهذه قاعدة مهمة نحن بحاجة إلى الالتفات إليها والاعتناء بها. حتى إمام المسجد في الصلوات الخمس أصبح عادة، لأنه إمام المسجد لا بد أن يكون موجودا مع الصلاة، لا بد أن يتقدم في الصفوف، لا بد أن يكبر قبل الناس، ولا بد أن يكون هو الإمام في كل حال. كيف يعالج هذا؟ والله إذا تذكر أنه يقوم بعبادة جليلة وأنه كل يوم يصلي بالناس يكسب، وينوي هذا، يكسب أجر من يصلي خلفه قليلا كانوا أو كثيرا لأنه إمامهم، ويستشعر أن هؤلاء المصلون وفد قدموا لمقابلة الله عز وجل. أليس الصلاة لقاء بين العبد وربه؟ هذا لقاء، وهو إمامهم كأنما هو المتحدث الرسمي عن هذا الوفد الذي يتكلم باسمهم وبلسانهم أمام ربهم جل وعلا. يا أخي أي شرف هذا، أي فخر، أي شعور يعيشه الإمام لما يعتاد هذا العمل وينساه، يشعر يعني يصبح بملل لأنه خلاص أنها لازمة عليه لا بد أن يكون موجودا، ويشعر إذا عنده مشوار أن الإمامة هي التي أخرته، وأنه لولا أنه كان إماما لاستطاع أن يسافر من قبل كذا ويتحرك من قبل كذا. إياك أن تشعر أن هذا العمل الصالح كان يسبب لك شيئا من الأسى أو الحزن أو الخسارة، أنت والله في كل الأحوال رابح لما تنوي أن تصلي بالناس وتشعر بكل آية تقرأها أن تقع في قلب مصل وراءك فيفتح الله عليه، وأن تقذف هداية في قلب مصل خلفك فيتوب الله عليه. يا أخي أي شرف هذا. فلما تكون إماما ويسمع الناس تلاوتك وقراءتك وصلاتك ويتعلمون منك، يا أخي هذا شرف ليس بعده شرف. هذا مثال لأعمال تتكرر معنا: إمامة بالناس، حلقات تحفيظ، دراسة الأحدين وطلب العلم وتحصيله. قاعدة ثالثة أيضا في ذات السياق فيما يتعلق بالرياء والإخلاص وحب الظهور أو عدم حب الظهور. نستطيع أن نلقي خطبة ونكلم الناس الرياء ونحذرهم منه والإخلاص ونقول لهم هذا واجب، لكن ما حالنا نحن عندما نمارس هذا العمل؟ أنا قلت لكم سيكون لقاء الليلة خاص عن طلبة العلم وأهل العلم. أهل العلم وطلبة العلم ما شغلهم؟ العلم، صح؟ طيب إذن سنركز على قضية الإخلاص في العلم وحب الظهور أو عدم حب الظهور. ما رأيك لو أن إنسانا بنى مسجدا فحرص على أن يكتب على باب المسجد بني على نفقة فلان، يحرص ويهتب ولا بد أن يضع لوحة كبيرة عند الباب بني هذا المسجد على نفقة فلان، وإذا ما وضع هذا وتركت غضب وحزن وأصر على كتابة اسمه، ستقول في نفسك نسأل الله العافية، هو يحب الظهور وهو شيء يقع في نفسه، وإذا فعله فأمره إلى الله، هو الذي يعلم بالنوايا. لكن ستقول هو لماذا أصر ولماذا يحزن إذا غاب اسمه؟ لما يطبع فاعل خير يطبع كتاب يوزع على طلبة العلم أو شريط كاسيت أو أي مشروع يوزع على الناس في تحصيل العلم وفضله، ويحرص أن يكتب على الغلاف طبع هذا على نفقة المحسن الكبير فلان الشيخ فلان جزاه الله خيرا ندعو له بالرحمة ولوالديه ولجميع المسلمين، ويحرص على أن يكتب هذا على الغلاف ويصر يقول لا بد أن يكتب هذا، وإذا ما فعل هذا سيغضب ويحزن. كل هذا نعرفه، تعال لي أنا وأنت. لما يفتح الله عليك بمسألة من العلم أو فائدة ما سبقك إليها أحد، أنت الذي قلتها أو كتبتها أو تحدثت بها، ماذا لو أخذها غيرك فنسبها إلى نفسه أو تكلم بها دون أن يقول إنها مأخوذة منك؟ لا تتبع رسالة في الواتس ما كتب مأخوذة من فلان، أو تغريدة في تويتر وما كتبنا من فلان نقلها ونشربت إلى نفسه، وهي في العلم فيما يتعلق بفضيلة عمل أو بفائدة أو بتفسير آية أو بمعنى أيا كان في العلم الشرعي، يقع في قلوبنا حزن أنه هذا كيف سرقها وكيف أخذها. بالله الآن ما الفرق بينك وبين الذي بنى المسجد وما كتب على بابه بني على نفقة فلان؟ ما الفرق بينك وبين هذا الذي طبع الكتاب وأصر على أن يكتب على الغلاف طبع على نفقة فلان؟ الإمام الشافعي يقول والله لو وددت أن الخلق كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف، يقول لو وددت، الغرض عندي أن يتعلم الناس وليس الغرض أن يقولوا هذا كلام الشافعي وهذا علم الشافعي. لو وددت أن الخلق كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف. فلماذا أصبحنا اليوم نصر على أن الشيء الذي تذكره أنت تغضب إذا نسب إلى غيرك؟ بل حتى إذا ذكر مثلا شيء من العلم ونسب إلى فلان وكنت حاضر في المجلس ستحرص على أن تقول لا بل أنا سبقت إليه وقلته في شريط كذا ومحاضرة كذا أو كتاب كذا أو بحث كذا، وترى أن هذا من الأمانة العلمية، أنت ما قلتها رياء حاشا، لكن تقولها من باب إحقاق الحق، أنت تريدها هنا النصيحة لألا يختلط على الناس، أنت تريد أن تخاف على الناس من أن يخطئوا مستقبلا، وفي الحقيقة أنت أردت شيئا لنفسك، حظ من حظوظ النفس وفي داخلها. صدقا والله ما يقع فيه طلبة العلم في هذا الباب جزء منه تخشى أن يكون أثرا من آثار التعلق بحظوظ النفس، وهذا مأخذ يستحق الانتباه والعناية، لأن أحدنا إن لم يعتني به والله يخاف أن ينقلب. وكم قامت معارك بين أهل العلم فضلاء وطلبة علم أخيار، وسبب الخلاف أن فلانا ذكر المسألة تلك من كتابي ولم ينسبها إلي، وفلان نقل تلك العبارة ولم يبين أنها من غيره وكأنها له، وهكذا يستمر شيء كبير من اشتغال طلبة العلم، ربما كان نوعا من الحسد فيما بينهم أو ربما كان نوعا من الحزن على شيء لم ينسب إليهم. والله يا إخوة لما تتأمل في سير الكبار، الإمام أحمد رحمه الله يحرص على أن لا يكتب عنه شيء ولا يروى عنه شيء، ويموت رحمه الله وليس بين يدي طلابه لا قليل ولا كثير من مسائل الإمام أحمد رحمه الله، ثم يبدأ طلاب طلابه في جمع هذا من خلال التلاميذ لأنه كان ينهاهم رحمه الله، واليوم يبقى علمه غزيرا. فانظر كيف من منع نفسه أن ينسب إليه شيء في حياته يبقى علمه بعد وفاته إلى 1436 سنة. أرأيت الإخلاص كيف يصنع؟ ولما يقع في قلب إنسان أن يذكر وأن يشهر وأن يرفع اسمه ويحرص البلد أن يكون اسمه موجودا، وإذا علقت اللوحات ما فيها اسمه حزن وغضب وتكلم وقال كيف ما كتبتم ليش ما صنعتم، عندما يحرص طالب العلم وهذه احفظوها، عندما يحرص طالب العلم على أن يكون اسمه مذكورا في اللوحات وفي الإعلانات وفي الدعايات وأن يكون مذكورا بين الناس في الأوساط في المجتمعات، أقول فليراجع نفسه وليتق الله في نيته. هذا والله مرض وداء يفسد نية المرء ثم يذهب بركة عمله. تدري ما البركة؟ ليس البركة أن تلقي محاضرة فيحضر عندك الألوف، ليس البركة أن تسجل درسا أو يسجل لك فيسمعها الألوف، لا، البركة أن يبقى لك بعد مماتك إلى ما شاء الله، هذه البركة الحقيقية. وهذه والله ليست لي ولا لك، هذه عند الله، وقوامها الإخلاص في النية لله. بقدر ما يقوم في قلبك من صدق عمل أردت فيه الإخلاص يكون لك الذكر الكبير عند الله عز وجل. أبو بكر لما خرج مهاجرا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار وهو ثاني اثنين وليس معهما أحد، ما كانت هناك كاميرات تصور ولا خبر يلتقط ولا شيء يذكر، لكن ينزل فيه قرآن يتلى إلى قيام الساعة. رأيت كيف يصنع الإخلاص بصاحبه؟ واليوم بلي طلاب العلم بهذه الأجهزة، ففي كل مكان صور نفسه، أنا ذاهب إلى، أنا في الحرم أدعو لكم عند الكعبة. يا أخي تريد أن تقول لي أنك الآن عند الكعبة؟ والله من وسط الروضة الشريفة أدعو لكم أحبة يتقبل الله مني ومنكم. تريد أن تخبر أنك ذهبت إلى المدينة؟ والله بلينا بهذا، بلينا، وصار أحدنا في كل شيء صغير وكبير صور نفسه أو كتب عن نفسه أو ذكر أي شيء عن نفسه. أخي ما هذا البلاء؟ أخبرني الآن أي عمل صالح أصبح سرا بينك وبين الله؟ أي خبيئة من عمل صالح تركتها لله؟ أخبرني أي شيء صنعته باقي في حياتك إلى اليوم ما عرف عنه أحد، حتى زوجتك ولا أولادك. أخبرني ما هو العمل الذي موجود في حياتك اليوم لم يطلع عليه أحد إلا الله؟ ما هو العمل الصالح؟ فتش، إن ما وجدت احرص على أن تبدأ بشيء والله وادخره خبئا لك من عمل صالح لا يعلمه إلا الله. في حياة السلف كان هذا شيء كبير في حياتهم، اليوم مع وجود هذه الأجهزة أصبح الرياء يعني في اليد، الرياء أصبح في الجيب وفي كل مكان تستطيع أن تظهر للناس. فنقول حذاري، هذه مسالك ونحتاج الحقيقة فيها إلى تعاهد أنفسنا ونياتنا، وأن نتذكر دوما أننا والله في طريق شريف وعمل صالح جليل يقوم بالدرجة الأولى على صدق الإخلاص والنوايا لله رب العالمين. نقول هذا الكلام استشعارا من حديث إنما الأعمال بالنيات، وتذكروا عبارة رب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل عظيم حقرته النية. قد يكون العمل كبيرا وضخما ومشروع ميزانية وعدد كبير وشيء ضخم قام من جهود وأعمال، لكنها بسبب النوايا أصبحت هباء منثورا. ورب عمل صغير قليل جدا لكنه أصبح مباركا. لما صنف الإمام مالك رحمه الله موطأه قيل له هذا موطأ وهذا جامع ابن أبي ذئب، وكان أكبر منه وأضخم، فكأنه قيل الإمام مالك رحمه الله يعني ماذا ستصنع بهذا الكتاب الصغير الموطأ بمقابل هذا الجامع الضخم الكبير؟ قال جملة واحدة من كلمتين حفظها التاريخ وبقي موطأ مالك إلى اليوم. تدري ماذا قال؟ قال ما كان لله يبقى. هو ما اتهم أحدا، لكن هو يقول في النهاية الذي يفوز بما ينفع الله تعالى به بهذه الكلمتين ما كان لله يبقى، الذي يريد به الإنسان وجه الله والذي سيبقى. فتش الآن في كل شيء تخدم به الدين والله، واسأل نفسك هل هو لله، وأنت حريص فعلا على ألا يدري عنك أحد ولا يعلم بك أحد ولا يسأل عنك أحد، هكذا ترجو قبولا عند الله عز وجل. نحن نقف الليلة إن شاء الله في هذه الأحاديث، نشرع بعد الاختبارات في بداية الفصل الثاني إن شاء الله تعالى، نستأنف من الحديث الثاني بعون الله وتوفيقه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.